ينساها الولور كيف يتلوها محب بعدها عاف الهجوع ما نسينا خبروها كيف ينساها الولوع كيف يتلوها محب بعدها عاف الهجوع شاهد الليل عليه وحكت عنه الدموع أنها حب مكين عرشه بين لا يمكنك وأنت تنتقل من مدينة إلى مدينة في إسبانيا اليوم إلا وتأخذك الذكريات في تلك السفوح الخضراء الجميلة إلى تاريخ مشرق منفرد. انطلقت بنا سيارتنا من مدينة باريس متوجهة بنا إلى غرناطة لنروي جانبا آخر من جوانب التاريخ الأندلسي، وكالعادة كنت حريصا على ألا أفوت لحظة واحدة دون النظر في تلك المناظر الجميلة على جانبي الطريق. قد لا تصدقوني إذا قلت لكم إن هذه المناظر الجميلة لا تستهويني أكثر من تاريخها، فأنا أطرب لمعناها قبل أن أبتهج بمملاها. أنا أقف احتراما لجلالها قبل أن أسعد بجمالها. بعد تجاوزنا لمدينة باريس وبعض القرى الصغيرة الواقعة في أقصى جنوب الأندلس مررنا على مساحات خضراء واسعة تغطي سهول الأرض وجبالها، فوجدت نفسي أسير ذكريات رجل زين الأرض بأيامه النضرة وجمل الكتب بسيرته العطرة. رجل قضى حياته لا يحمل في قلبه إلا نور التوحيد والسعي في إبطال التنديد. رجل مناه أن يعرس الليل مجاهدا ويصبح القوم داعيا راشدا. رجل تجاوز 70 سنا لكن وثبته وثبة الشباب وعزمه عزم الأباه. حلف الزمان ليأتين بمثله، حنست يمينك يا زمان فكفري. أتدرون من أقصد وإلى من بسيرته أعمد؟ دونكم أخبار الشيبة والوقار ومن تبوأ في العلا منازل الأبرار. من أجمل الحكايات الأندلسية التي لا يمكن أن تغفل حكاية أشهر رجالها وأعظم أبطالها ممن صنعوا لنا مواقف مشرقة وتاريخا مضيئا أبوا إلا أن يسجلوا أسماءهم بأحرف من ذهب. فكانوا جمال ذي الأرض في الحياة وهم بعد الممات جمال الكسب والسير. كل واحد منا أراد أن يتكلم عن الأندلس وتاريخ الأندلس والفتوحات العظيمة التي كانت للمسلمين في الأندلس، لا يمكن له أبدا أن ينسى قائدا من أعظم قوادها وممن يرجع لهم الفضل بعد الله عز وجل فيما نرى من خير ما زال موجودا اليوم، وإن غابت كثير من معالم الخير التي عاشها المسلمون في الأندلس عبر عصورها المختلفة. لا يمكن لأحد يتكلم عن بداية دخول الإسلام في الأندلس إلا ويستحضر أنموذجا عظيما من أعظم النماذج التي ما زال التاريخ يحدثنا بسيرته العطرة. موسى بن نصير رجل عظيم من أعظم الرجال الذين كان لهم شأن كبير في تاريخ الأندلس، ولا شك أن تاريخ موسى بن نصير أكثر من أن نشير له في هذه الحكايات، لكن سأشير إلى أشهر المواقف المرتبطة في سيرة هذا الرجل. دعوني أسألكم سؤالا في أول الأمر إخواني أخوات، كم تتوقعون عمر موسى بن نصير وهو يقود الجيوش في فتح الأندلس؟ رجل مجاهد من الطراز الأول، عالي الهمة، شديد البأس، عظيم الصفات، وله حنكة عسكرية وسياسية ودربة على القتال ومهارة في التقاء الخيول. هذه الصفة في الغالب لا تكاد توجد إلا في الشباب، لكن موسى بن نصير رحمه الله تعالى لما كان قد دخل في هذه المعارك في فتوحات المغرب والأندلس وخلف الأندلس ورجع بعد ذلك بأمر الوليد بن عبد الملك، كان شيخا طاعنا في السن قد ناهز 80 من عمره. اليوم في علم النفس وهم يتكلمون عن مرض الاكتئاب يذكرون له صورا وأشكالا. من الصور والأشكال المتعلقة بمرض الاكتئاب اكتئاب المتقاعدين، الإنسان إذا انتهى من وظيفته بعد أن ناهز 60 عاما أو أقل أو أكثر يبدأ الفراغ يسري إلى وقته ويومه، فليس له شغل ولا هم ولا وظيفة ولا عمل ولا هدف في هذه الحياة، يظن أن حياته قد انتهت بمجرد تقاعده. نعم أنا أوافقه، قد تقاعد من عمله لكنه لم يتقاعد من حياته، ما زال الناس ينتظرون منه شيئا كثيرا. ولو قرأنا في سير العظماء وجدنا كثيرا منهم قد استمر على ما هو عليه من الخير حتى أدركته الوفاة. لما دخل موسى بن نصير على سليمان بن عبد الملك فسأله سليمان بن عبد الملك وهو يراه شيخا طاعنا في السن، كيف كان قتالك يا موسى؟ قال والله يا أمير المؤمنين، منذ بلغت 40 وحتى ناهزت 80 وأنا أقاتل في سبيل الله، والله يا أمير المؤمنين ما تنكبت لي راية ولا هزم لي جيش ولا تفرق لي جمع. فعجب سليمان بن عبد الملك من قوته وشجاعته وانتصاراته المتتابعة، بما كنت تستعين يا موسى؟ من ذا الذي كان ينصرك؟ ما هو سلاحك في هذه المعارك؟ بما كنت تستعين يا موسى؟ قال بالله وحده. فقلت للفكر لما صار مضطربا وخانني الصبر والتفريق والجلد، دعها سماوية تحكي على قدر، لا تعترضها بأمر منك ينحسد، فحسني بخفي اللطف خالقنا، نعم الوكيل ونعم العون والمدد. يا معشر زوار الأندلس، يا أيها القاطعون لتلك الطرق، ألم تفكروا يوما بمن سلكها وبالجهاد قطعها؟ والله إني لأعجب من هذه الهمم العالية والنفوس المتوقدة، إنهم يدخلون تلك المدن لا يريدون هدمها وإنما ينشدون عزها. انظروا إلى هذه المدن الأندلسية وما حوته من جمال في معمارها وزينة في أثنيتها وروعة في دروبها الضيقة. انظروا لتلك الحدائق الغناء والواحات الخضراء والأغصان الباسقة والثمار اليانعة. هل سمعتم يوما في تاريخ فتح موسى وأمثاله أن دارا هدمت أو شجرة أقلعت أو كنيسة أحرقت؟ لقد فتحوا قلوبهم قبل الديار ونقلوهم من ذل العبودية إلى عز الأحرار، فلماذا هذا النكران والتجاهل ليكون الخبر طي النسيان؟ تاريخ مشرق ونعيم مغدق، فما أروع ما شطروا وما أجمل ما زبروا، كرر علي حديثهم يا حادي فحديثهم يجلو الفؤاد الصادق. يدرسون مدى العلاقة الوثيقة بين الأب وأبنائه والجد وأحفاده في تناقل كثير من الصفات الخلقية والخلقية والطبائع في الأسرة الواحدة. ما علاقة هذا بموضوعنا؟ هل له علاقة بحكايتنا اليوم مع موسى بن نصير؟ الجواب نعم. لقد رأيت هذا ماثلا في شخصية موسى بن نصير رحمه الله تعالى. موسى بن نصير في قواميس الدنيا وموازين أهلها لم يكن له شريف حسب ولا نسب. أبوه كان قد سبي في عين السمر في السنة 12 من الهجرة في زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أثناء فتوحات المسلمين في العراق، لكنه بنى نفسه بنفسه، بنى مجده بشخصيته، نفس عصام سودت عصاما وعلمته الكر والإقدام. دخل بلاط بني أمية حتى غدا من أعظم فرسانها وأكبر قوادها. موسى بن نصير كان له أولاد، من أشهرهم عبد الله الذي تركه أبوه واليا على القيروان في سنة 93 من الهجرة لما خرج أبوه إلى الأندلس، ومنهم أيضا عبد العزيز، عبد العزيز بن موسى بن نصير دخل مع أبيه الأندلس لكن أباه لم يجعله يصحبه، بل تركه يقود جيشا وينطلق في غرب الأندلس، فتح باجة وفتح لشبونة وفتح إشبيلية أيضا وفتح نواحي أخرى من المدن التي تقع في جنوب وجنوب غرب الأندلس. بأبي اقتدى عدي في الكرم، ومن يشابه أبه فما ظلم. في علم التربية يتكلمون عن القدوة الصامتة. القدوة الصامتة هو الذي يؤدب أولاده بفعله لا بقوله. فنحن لو قرأنا سيرة موسى بن نصير لم نقرأ كلاما كثيرا يتعلق بتوصية أولاده، يوصيهم بالجهاد، يوصيهم بالشجاعة، يوصيهم بالقتال، يوصيهم بالفروسية. نحن لا نشك أن موسى كان يوصي أولاده بشيء من ذلك ولو في صغرهم، لكن موسى بن نصير استطاع أن يدرب أولاده على صفاته بالتزامه هذه الصفات. وهذه رسالة لكل واحد منا، من أراد أن يكون ابنه مثله في الخير والسلوك والهداية والرشد وتجنب الهواية وطريق الضلال، فليسلك هذا وليجتنب هذا. فإن من الصدام الذي يحصل عند الأولاد لا سيما دون سن البلوغ أنهم يرون آباءهم يحولون بيوتهم إلى سكنات عسكرية، يأمرون ولا يأتمرون بما يأمرون به، وينهون ولا ينتهون عما نهوا عنه. لا يمكن لموسى بن نصير أن يبلغ هذا المجد بشريف حسب ولا كريم نسب، وإنما هي هبة من الله لمن شاء من عباده. إنما هو دين الله، من حفظه ساد وإن كان لا نسب له بين العباد. يا الله، كم في أمثال موسى جسما وعظما لكن لا يشابهه حقيقة بالرسمة. يا الله، كم في الأمة من شيوخ قد بلغوا من الكبر عتيا ولا يفقهون من الإيمان شيئا. من حفظ جوارحه في الصغر حفظته جوارحه في الكبر. لكني بحمد الله أجد في الأمة بقية خير من كبار وصغار ورجال ونساء، ما تركوا بابا من أبواب الخير إلا ولجوه، ولا طريقا من طرق المعروف إلا سلكوه. ركزوا رفاة كثر الرمال لواء، يستنهض الوادي صباح مساء. يا أيها السيف المجرد بالفلا يقسو السيوف على الزمان مضاء. خيرت فاخترت أن تموت على الطوي لم تبن جاها أو تلم ثراء. إن البطولة أن تموت على الظما، ليس البطولة أن تعب الماء، ليس البطولة